الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعده. فقد تكلمنا أمس على اسم التفضيل، وآخر ما تكلمنا عليه صور اسم التفضيل. عرفنا أن له أربع صور، وقد يكون من الرد من أل الإضافة، وقد يكون مضافا لنكرة، وقد يكون متصلا بأل، وقد يكون مضافا لمعرفة. ففي الحالتين الأوليين التجرد والإضافة لنكرة يلزم الإفراد والتذكير، وفي الثالثة وهي التعريف بأل يلزم المطابقة، وفي الرابعة وهي الإضافة إلى معرفة يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يفرد ويذكر، ويجوز فيه أن يكون مطابقا. نعم. ثم ذكرنا فائدة تبين أن اسم التفضيل قد لا يكون للتفضيل. ذكرنا فائدة تبين أن اسم التفضيل قد يستعمل بمعنى الوصف المجرد من التفضيل. وضربوا على ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قالوا أهون هنا لا يقصد بها التفضيل، إذ ليس عند الله هين وأهون، فالكل عند الله سواء. وقالوا أهون بمعنى هين. وقالوا كذلك من هذا قوله تعالى: ربكم أعلم بكم. قالوا أعلم هنا يقصد به عالم. ربكم أعلم بكم أي ربكم عالم، عالم بكم. لكن كما قلت أمس بعض العلماء يحملون هذه الآيات على التفضيل، ففي قوله تعالى ربكم أعلم بكم يقولون لا بأس أن نقول التفضيل على اللفظ هنا على أصله، على أصل وضعه وهو التفضيل، ويكون هناك تقدير أعلم بكم من أي أحد، أليس كذلك؟ ربكم أعلم بكم، ليس بلازم أن نقول أعلم بمعنى عالم. نعم هو عالم، لكن ما قال عالم، هو قال أعلم. فقالوا الأحسن حمل الأمر الكلام على حمل الكلام على التفضيل، والمعنى ربكم أعلم بكم من غيركم، من أي أحد آخر، تمام؟ والمعنى مستقيم، مقدر منه. ونحن قلنا قد تحذف من لفظا لكن تكون موجودة ماذا؟ تقديرا. وهكذا أيضا قالوا في قوله تعالى وهو أهون عليه، نحن ذكرنا أمس أنهم قالوا هو على التفضيل، وهذا من باب تقريب المعنى للمخاطبين، من باب تقريب المعنى. إذا كان بدء الخلق من عدم قد فعله الله عز وجل، فإعادته أسهل، أليس كذلك؟ أسهل، لا نقول عند الله سهل وأسهل، لكن يعني حتى مع غير الله هذا أمر أسهل، أليس كذلك؟ فيعني قياسا إن صح القياس من باب تقريب الفهم، يعني نعم، الذي يبدأ الخلق، الذي يعيد الخلق، إعادة الخلق تكون أسهل عليه، أو تكون عفوا أسهل عليه من بدئه من عدم. وهكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في هذه الآية، قال الأولى حملها على الأصل، الأولى حملها على الأصل. قال رحمه الله، قال هنا: ومن الأمثلة التي ذكرها المؤلف قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: فالصحيح أن هذا على بابه، على بابه أي على أصل الباب تفضيل، والكل عليه هين، يعني عند الله لا يوجد هين وأهون، الكل سواء. لكن قال: لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا، بأمر يعني الكلام له، ليس متعلق بالله، يعني نعم الله والأمور عنده سواء، لكن نقول لهؤلاء أليس هذا أسهل؟ فيقولون بل، ليس كذلك؟ فقال: لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا، وهو أن الإعادة أهون من البداية. فعلا لو قلت لهم هذا أهون أم لا سيقولون أهون. فقال هنا: فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحسوسكم، لأن الكل يكون بكل. وقال هذا يعني فيه شبه، وإن لم يكن مماثلا تماما، فيه شبه من قوله تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. هل هذا اعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد يكونون على هدى؟ لا، ولكن هذا من باب تقريب المعنى، من باب الجدال بطريقة تناسب عقل الخصم، أليس كذلك؟ هو هذه الطريقة تناسبه، فلا بد أن تقنعه بطريقة التي تناسب. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال مثل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال: ومعلوم أن هؤلاء المكذبين للرسول على ضلال، وأن الرسول ومن معه على هدى. معلوم يعني هذا الشيء لا يطرى فيه. واضح هذا الكلام؟ فهو الشيخ ابن عثيمين لأن هذه المسألة فيها خلاف أصلا. هناك من قال: هل هذا قياسي أم ليس بالقياسي؟ تمام؟ ابن عقيل يرى أنه ليس بالقياسي، بل هناك من ينكر هذا أصلا. يعني الذين أثبتوه اختلفوا هل هو مقيس أم غير مقيس. الذين قالوا يمكن أن يستعمل التفضيل بمعنى الوصف المجرد من التفضيل اختلفوا، هل هذا مقيس أم يقتصر فيه على ما سمع؟ يعني هل يجوز نحن، هل يجوز لي مثلا أن أقول زيد أعلم أصل عالم، أم هذا شيء يقتصر فيه على السماع؟ هناك من قال مقيس، وهناك من قال يقتصر فيه على ماذا؟ على السماع. وهناك رأي يقول لا، التفضيل دائما للتفضيل، وهذه الآيات وهذه الأمثلة هي على التفضيل على الحقيقة، كما قال الشيخ هنا في هذه الآية وهو أهون عليه، وكما قال أيضا في بيت الفرزدق الذي أنشدناه: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. أنتم معي؟ قال أعز وأطول، هم يقولون عزيزا الطويل ولا يقصد التفضيل. قال: ما المشكلة أن نحمله على التفضيل ويقصد أعز وأطول من دعائم غيره؟ أليس كذلك؟ أعز وأطول من دعائم ماذا؟ من دعائم غيره. على كل حال الأمر واسع فيها، الأمر واسع فيها. الشيخ أحيانا نسمع عندما يمدح عالما نقول العالم الأوحد، هل سمعت هذا؟ جميل، يمكن يقال هذا، لكن يمكن أن نقول يحمل هذا على الوصف. أحيانا تجد أمثلة لا يمكن أن تحملها على التفضيل، كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، لا يمكن أن تقول الأشج يقصد بالتفضيل على الأصل، لا بد أن تقول المشدود. فيمكن أن نقول إذا كان يمكن حمل الكلام على الأصل وجبا، وإلا فلا مفر من أن نقول هو كالأصل، يعني الأصل هو الأصل، فينبغي أن يسار إليه أولا إذا أمكن كالآية، تمام، وكبيت الفرزدق. وإن لم يمكن خلاص نقول لا بأس، يعامل معاملة الأصل. ففي قولهم العالم الأوحد هم يقصدون العالم الوحيد، يعني من باب المبالغة، كقولهم فلان العالم كأن لا عالم غيره، تمام. لكن لا يقال التفضيل، لا يقال الأوحد من غيره، كيف الأوحد من غيره؟ يعني لا يفهم فيها من التفضيل. قال نحن أشار بقوله نعم، نحن قرأنا ما يتعلق بالبيتين الأخيرين وهما قوله: وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى منه وإن لم تنو فهو طبق ما به قلت. نعم. قرأنا الشرح الذي يتعلق، نعم قرأنا حتى لكننا ما أتمنى، نعم وصلنا إلى قوله وأشار بقوله تجدنا نعم وأشار بقوله، نعم وأشار بداية الفقرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: تذكرون ما يتضمن البيت؟ نعم، المعرب بأن يطابق والمضاف لمعرفة يجوز وجهه، هذا إذا نويت التفضيل، وإن لم تنوي التفضيل كما ذكرنا الآن فيعامل معاملة الوصف، ولا بد أن يطابق، ولا بد أن يطابق. قال هنا: وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان: أحدهما استعماله كالمجرد، كالمجرد يعني كالمجرد من أول إضافة، يعني فيلزم الإفراد والتركيب. أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء. والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام، فتجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم وأفاضل القوم، وهند فضل النساء والهندان فضلايا النساء والهندات ما يعني عندها حتى بالتسكين ايضا فضل النساء فضل ما انا كنت اقول هذا امس بالتشديد هنا فضل هنا بدون تشديد هنا بالتشديد طيب يعني ارجو ان تتاكدوا هل هي فضل ام فضل تمام نعم او فضليات النساء قال ولا يتعين الاستعمال الاول انتبه هناك من قال المضاف لمعرفة يلزم الإفراد والتذكير لكن القول مردود بالآية وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين أليس كذلك؟ هذا قول مردود قال ولا يتعين الاستعمال الأول الاستعمال الأول هو الإفراد والتذكير لا يتعين لا يجب خلافا لابن السراج ابن السراج يرى أن الإفراد والتذكير واجب لا هذا ليس بصحيح لأنه يخالف الآية قال ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطرون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون انتبه نعم قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا انظر قال بأحبي بأحبكم مفرد مذكر أليس كذلك؟ وأقربكم مفرد مذكر ثم قال أحاسنكم أخلاقا لم يقل أحسنكم وكان هذا بالإمكان أليس كذلك؟ أحبكم أقربكم أحاسنكم أحسنكم عفوا تمام؟ لكن في البداية في ذكر اسمين للتفضيل مفردين مذكرين بأحبكم وأقربكم ثم ذكر الثالثة مطابقة أحاسنكم وكان بالإمكان أن يقال أحسنكم أليس كذلك؟ فورد الاستعمالان في هذا الحديث نعم قال والذين أجازوا الوجهين يعني الذي يوجب وجها قوله مردود بالآية بالآيتين والحديث وقال بعد والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة أنتم يا إخواني الذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح ماذا؟ الأفصح المطابقة يعني هناك سؤال يحتاج إلى إجابة هل يمكن أن نقول في القرآن فصيح وأفصح؟ لو أخذنا بقوله أن الأفصح المطابقة فمعنى ذلك أن الآية الأخرى التي ليست فيها مطابقة هذه ليست على الأفصح جاءت على القول الفصيح فهل يمكن ذلك؟ أنتم معي فالأمر يحتاج إلى بحث يعني. يحتاج إلى ذلك هل يمكن أن يقال في القرآن فصيح وأفصح؟ مثل ما قال ابن هشام أظن في كتاب أن لا يقل حرف زائد في القرآن أو لا زيادة هذا شيء آخر نقول مثلا هذا حرف زائد الكلمة في القرآن نعم لا جميل لكن يعني عندما يتكلمون عن مسألة زائد يقولون لا نقول زائد احترازا من أن يتوهم متواهم أنه لا قيمة له أو لا فائدة منه فيقولون صلة أو توكيد لكن يعني بعيدا عن هذا نتكلم في مسألة هل يجوز أن نقول في القرآن فصيح وأفصح في القرآن حسن وأحسن تمام فهو يقول والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابق ولهذا عيب على صاحب الفصيح صاحب الفصيح ثعلب النحوي أحمد بن يحيى نحوي كوفي له رسالة اسمها فصيح ثعلب ذكر فيها ما هو الوجوه الكلام الذي فيه وجوه وبعضها أفصح من بعضها أفصح من بعض تمام فقال هنا ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهم انتبه انتبه كأن ثعلب كان يفاضل بين لغتين فقال فاخترنا أفصح هن استعمل أفصح هو مضاف أفصح مضاف إليه فيجوز الإفراد والتذكير أفصحهن ويجوز المطابقة فاخترنا فصحاهن، أليس كذلك؟ فهو يتكلم عن لغتين. فإما أن يقول فاخترنا أفصحهن، أفصحهن بالإفراد والتذكير، وإما فاخترنا فصحهن على المطابقة. هم يقولون المطابقة أفصح، وثعلب قال أفصحهن ولم يقل فصحهن، فجاء في الفصيح بما هو على غير الفصيح، واضح؟ لذلك عيب عليه هذا. فإن المقصود قال ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن، قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن. لكن يمكن أن يعتذر بأنه ربما لا يرى رأيه، ربما لا يرى أن المطابقة أفصح، ربما يرى أن الأمرين سواء، وقد جاء في القرآن، أليس كذلك؟ كيف يقال المؤنث أفصح؟ فصحى. فصحى؟ نعم، لا أعرف مقصورة، كأكبر وكبر. طيب، والثالث الثاني فصحاهن، أليس هذا مطابق؟ نعم، جمع. لا، مفرد، مفرد مؤنث، والضمير هو الجمع. لماذا خطأوه؟ نحن نقول في حالة إضافة التفضيل إلى معرفة يجوز أن يلزم الإفراد والتذكير ويجوز أن يطبق. عندما أقول مثلا هند بالنسبة للطالبات، هند أفضل الطالبات، هذا ممكن أم لا؟ طب وإن أردت هذه مطابقة أم إفراد؟ إفراد والتذكير. طب وإن أردت المطابقة ماذا أقول؟ فضل الطالبات، أو مع الضمير فضلاهن، أليس كذلك؟ فهنا نفس الشيء، هو قال أفصحهن، وكان ينبغي أن يقول فصحاهن، لأن المطابقة أفصح. ويتكلم عن اللغة. عن اللغة. عن اللغة. لغتين، اللغة باللغتين، أو باللغات. تمام؟ نعم. المرأة لا يقال فصيحة يعني. تمام اللغة يعني. فهذا الذي عيب عليه ربما لا عيب فيه، لأنه ليس ملزما بأن يوافقهم في رأيهم. هم يرون أن المطابقة أفصح، ربما هو لا يرى ذلك، هو ربما يرى أن الوجهين سواء، أليس كذلك؟ لماذا ألزمتموه بهذا الرأي هو الذي يرى أن المطابقة أفصح، ولم تلزموه بالرأي الذي يقول الإفراد والتذكير واجب؟ ألم يكن هناك رأي يقول الإفراد والتذكير واجب؟ صحيح أم لا؟ ربما هو أخذ بهذا الرأي، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ فهمتم قصدي؟ نعم. يعني لا تلزموه لكن بأن هذا عيب يعاب عليه. لكن هو بأنه ذكر مع نزهة أو مع القائم بهذا الوجه، فهو وكأنه يشير أنه منهم، يعني هو يرى هذا، يرى أن فيها أفصح. لا، هو لم يذكر والذين هذا الوجهين لهذا عيبة، إذا عيب بمعنى هو منهم، هو ليس بلازم. صراحة أنا لا أشعر بأن العبارة عيد مسلم تحتمل هذا إلا من وجه بعيد، من طرف خفي. يعني أنت نعم كانت تقول قوله والذين أجازوا الذين قالوا المطابقة الأفصح المطابقة، ولهذا عيب على صاحب الفصيح يعني كأنه داخل معه جميل، لكن ليست صريحة في هذا، ليست صريحة في هذا. ربما جميل، أنا أفهم، لكن ليست صريحة، أقصد ليست صريحة في هذا الفهم. تمام، يعني ليس بلازم، هم ربما هذا رأيهم ونظروا في كتابه وهو الفصيح فوجدوه يخالف هذا الرأي فعابوا عليه هذه هذا الأمر. أنت معي؟ هو لو لم يكن لم عابوا عليه، لو لم يكن يتبنى قوله لم عابوا عليه. أنا أريد أن أقول يعني العبارة نفسها أنا معك. يعيب عليه وهو لو يقول بقوله، إذا ما عابوا عليه إلا لأنهم تبنى قوله. أنا أفهم قصدك، لكن أنا أقول العبارة الآن، لفظ العبارة لا يشير إلى أنه، لا يشير صراحة، لا يشير بوضوح إلى أنه أخذ بهذا الرأي. أنت معي؟ ربما ألزموه برأيه، لأن كل إنسان إذا مال إلى رأيه كأنه يريد أن يلزم الدنيا بهذا الرأي ويعيب على الآخرين الذين يخالفونه في هذا الرأي. فربما، واحتماله صحيح أنا لا أنكره، لكن أنا أقصد العبارة نفسها ليس فيها إشارة إلى ذلك. تمام؟ ليس عفوا، لا أقول ليس فيها إشارة، لا، ليس فيها إشارة صريحة، صريحة يعني هي تفهم تلميحا، يفهم هذا منها تلميحا أنه تبنى هذا الرأي ولهذا عابوا عليه أنه خالفه. يعني بقولك أنت الذين عابوا هم أصحاب القول، نعم أنا أقصد هذا، أقصد هم عابوا عليه أنه خرج عن عما رأوه، لذلك أنا أقول ربما لا يعاب عليه ذلك لأنه ليس ملزما بأن يأخذ برأيه. تمام؟ فأنا معك يعني هذا يعني الفاء هذا الشيء يفهم تلميحا، قد يقال ذلك، لكن أقصد العبارة نفسها ليست صريحة في هذا، ليست صريحة. نعم. طيب قال بعده عفوا قال والذين أجازوا وجهين قالوا الأفصح المطابقة، ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن، قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن. تمام. قال فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة. نعم، يعني إذا كنت تقصد بالتفضيل الوصف خلاص عامله معاملة الصفات، يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مطابقا. قال فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشد أعدلا بني مروان. الشاهد هنا هو قال الناقص، الناقص كما قرأت في كلام الشيخ ابن عثيمين هو يزيد بن معاوية. تمام. كان قد ناقص رواتب الجندي ولم يكن يسرف، لم يكن يسرف، فسموه الناقص لأنه قلل في الرواتب، في الراتب يعني. والأشج هو عمر بن عبد العزيز. الأشج المقصود به المشجوج، فهو أتى بهذه العبارة، هم قالوا الناقص والأشج أعدلا، أعدلا بالمطابقة. بماذا؟ ها؟ بالمطابقة. ولم يقولوا أعدل بني مروان، لم يقولوا أعدل بني مروان. الشيخ يقول هم لا يقصدون التفضيل، هم لا يقصدون أن هذين الرجلين أعدل من باقي الخلفاء. أنتم معي؟ ربما يزيد بن معاوية لم يكن أعدل من غيره، عمر ممكن، تمام، لكن ربما يزيد لم يكن أعدل من، لم يكن أعدل من عبد الملك مثلا، لم يكن أعدل من سليمان، أليس كذلك؟ فلهذا الشيخ قال أعدل هنا جاءت مطابقة وجوبا لأنه لا يقصد التفضيل، لا يقصد ماذا؟ التفضيل. فلا يجوز أن تقول الناقص والأشج أعدل، أعدل بني مروان بالإفراد، وهذا جائز إذا كنت تقصده التفضيل، ألم نقل يجوز الوجهان؟ لكن هنا لأنهم لا يقصدون التفضيل إنما يقصدون مجرد الوصف، مجرد الوصف، قالوا أعدل بني مروان بالمطابقة، واضح؟ ويقصدون بأعدل عادل بني مروان. تمام؟ أي هما عادلان من هؤلاء الخلفاء. ماذا؟ كان عادل يزيد بن معاوية؟ لا أدري يعني الـ هناك أخبار في أنه لم يكن، لا هو معذر يعني الشيخ عثيمين قال يزيد بن معاوية وليس يزيد بن معاوية، وحتى في ليس يزيد بن سيد بن معاوية رضي الله عنه التسجيل قال يزيد بن معاوية، قال لي لا أقول ليس معاوية بن أبي سفيان، معاوية آخر، نعم هو يزيد وأنا من كتاب البداية والنهاية المهم أنه ابن عبد الملك بن مروان وليس ليس معاوية، يعني يزيد بن معاوية ابن عبد الملك؟ لا لا اسمه أبو معاوية ابن عبد الملك، هناك اسم هنا يزيد ثم اسم آخر ثم عبد الملك، يعني ليس ابن معاوية ابن سفيان، نعم الشيخ حتى الشيخ في التسجيل قال هذا قال لا ليس يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، هو هنا ذكر فقط يزيد بن معاوية لكن لم يقل لم يحدد يعني هنا في الشرح، نعم وكذلك في الطبعة المؤسسة مصححين، طبعة المؤسسة مصححين على هذا. نعم وقال هنا نعم يزيد بن عبد الله، هو نعم هو قال هنا يزيد هو ابن عبد الملك لكن فيه ابن اسم ثاني ليس يزيد بن معاوية بن سفيان، لا ليس هو، هو قال يزيد بن عبد الملك، هو نعم عبد الملك. هو قال يزيد بن معاوية وسموه ناقصا لأنه كان مقتصدا في العطاء ليس المسلم فسموه ناقص. حتى على كل حال يعني أيا كان الشيخ قال هنا والمراد أنهما عدلان لا أنهم أعدل من جميع الناس أو أعدل من كل بني يعني المقصود الوصف ليس ماذا؟ وليس التفضيل، ولذلك قال أعدل بوجوب مطلقة. نعم. قال: وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل، وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده، أشار المصنف بقوله: هذا إذا نويت معنى من البيت. أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل يعني معنى من يعني التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به مطابقا. هذا اسم عمل معاملة الصفات والأصل المطابقة. قال: قيل قيل ومن استعمال صيغة أفعال لغير التفضيل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى: ربكم أعلم بكم. قال: أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، أي لم أكن بعجلهم. ولا يصف التفضيل، لأنه لو قال أعجل إذن هو عجل، يعني يعرقل يلام. وقوله: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائبه أعز. نحن كما قلنا أحيانا هذه بعض هذه الأمثلة يمكن أن تحملها على الأصل كالآيتين، يمكن أن تحملها على الأصل والتفضيل، لكن أحيانا كالبيت لم أكن بأعجلهم لا يمكن أن تحمله على الأصل. لو حمل على الأصل يكون فيه شيء من الذم عنده، يعني هو متعجل لكن ليس الأعجل، فربما هو ليس ماهر، يعني هو لم يكن ماهرا المهارة الكافية ليكون الأعجل فاكتفى بأن يكون المتعجل، وما زال ولا يزال هذا ذنبا، أليس كذلك؟ لا يزال ذنبا. قال: أي دعائمه عزيزة طويل. قال بعده: وهل يقاس ذلك أم لا؟ إذا قلنا بأن التفضيل قد لا يكون للتفضيل فهل هذا مقيس أم مسموع؟ هناك خلاف. قال: وهل ينقاس ذلك أم لا؟ قال المبرر: ينقاس. وقال غيره: لا ينقاس، وهو صحيح. الصحيح عند ابن عقيل أن هذا ليس بمقيس، لا يجوز لي ولك أن نستعمل التفضيل بمعنى الوصف. إن أردنا الوصف فلنستعمل الوصف. أنت تريد أن تقول فلان عالم، قل فلان عالم، لا تقل فلان أعلم، أليس كذلك؟ استعمل الوصف الأصلي الذي يعبر به عنه. قال: وقال غيره: لا ينقاس، وهو صحيح. وذكر صاحب واضح أن النحويين لا يرون ذلك. انتبه، احنا قلنا هناك رأي أصلا ينكر هذا، يقول أصلا لا يجوز أن يستعمل التفضيل بمعنى الوصف، بل التفضيل دائما للتفضيل والوصف شيء آخر. قال: وذكر صاحب واضح أن النحويين لا يرون ذلك، لا يرون أن التفضيل قد يأتي وصفا، لا يرون هذا تماما، يعني حتى الآيات والأمثلة يقولون هي تفضيل، هي ماذا؟ هي تفضيل، وهو أهون عليه، المقصود أهون بمعنى أسهل تفضيل من باب تقريب الفهم للمخاطب كما بينا في البداية، تمام؟ ربكم أعلم بكم، أي عالم بكم، عفوا أعلم بكم، يعني يمكن أن نقول أعلم بكم من غيره، فيحمل على التفضيل بناء على ماذا؟ بناء على الأصل. لا يقول ربكم عالم بكم. يا رجل اصبر اصبر اصبر، اترك هذا الآن. الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى الرأي الذي يقول التفضيل إذا ورد فهو للتفضيل، حتى في الآيات وفي الأمثلة ذكر قال هذا، قال لا بأس أن نحمله على ماذا؟ أن نحمله على التفضيل، تمام؟ هو يقول الصحيح. فهو ابن عقيل أيضا يقول: وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبو عبيدة هو يخالف النحويين. أبو عبيدة ربما هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ربما رجل من البلاغيين القدماء، تمام؟ ربما هو، الله أعلم. قال: وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى هو أهون عليه إنه بمعنى هين. أبو عبيدة يخالف النحويين، والنحويون يقولون لا حجة له في هذا، كأن أبا عبيدة يقول قد يأتي التفضيل بمعنى الوصف، والدليل قوله تعالى كذا وقول الفرزدق كذا، لكن النحويين يقولون ليس في قوله دليل، فيمكن أن نحمل هذه الآيات وهذه الأبيات على الوصف. أنت فهمت القصد؟ فأبو عبيدة ليس موافقا لمن؟ ليس موافقا للنحويين، بل هو مخالف له. هو يرى الرأي الذي يقول يجوز أن يكون التفضيل وصفا، والنحويون لا يرون ذلك ويقولون أمثلة التي استشهد بها يمكن حملها على ماذا؟ على الأصل، فليس له فيها حجة. قال: وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك. قوله بعد: وأن أبا عبيدة، نحمل هذه الجملة على الاستئناف ليست على العطف، فأبو عبيدة ليس موافقا له، تمام؟ نحملها على الاستئناف. وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: هو أهون عليه، وهو أهون عليه، الأفضل أن تضع الواو، وهو، وهو، ليس عندي واو، أفضل قطعًا، لأن يقولون الحروف لا تترك، الحروف لا تترك، لا تأتي بالآية بدون الحرف الذي قبلها، نعم. في قوله تعالى: وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: وهو أهون عليه، إنه بمعنى هي، وفي بيت الفرزدق، وهو الثاني، إن المعنى عزيزة طويلة. قال بعد: وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك. إذن أبو عبيدة ليس معه، هو مخالف له. النحويون ينكرون أن يأتي اسم التفضيل صفة. هكذا. ربكم أعلم عالم بكم، هذا قول من؟ قول أبي عبيدة وغيره. لا لا لا، قول قبل ابن قيل ذكر هذا. أين؟ في البداية؟ نعم. ما قول من يرى هذا الرأي الآخر؟ لا بأس. هذه الأمثلة يذكرها حتى ولو لم يذكر اسمه. نعم، لا مشكلة، ليس بلازم. قال: وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا: لا حجة في ذلك. هذه الآيات والأمثلة ليست حجة، يمكن حملها على ماذا؟ على التفضيل، على القصد. واضح؟ إذن المشكلة المهمة عن الخلاصة: تفضيل يأتي وصفا أم لا؟ هناك خلاف، هناك من يقول نعم يأتي وصفا، وهناك من يقول لا، لا يكون إلا على ظاهره تفضيل. ثم الذين قالوا يأتي وصفا اختلفوا، هل هذا مقيس أم سماعي؟ فمنهم من قال مقيس، ومنهم من قال ماذا؟ سماعي. واضح؟ عفوا شيخ، رجل أقرع، هذا الاسم يشبه الاسم؟ لا، لكن ليس بتفضيل، هذا وصف، هذا وصف على وزن. نعم، هو من فعل الوصف منه أفعل فعله، فهذا ليس التفضيل، لذلك هذا النوع لا يصاب منه التفضيل مباشرة، لا يقال فلان أقرع من فلان، فلان أعرج من فلان، لأن هذا هو الوصف، تمام؟ طيب، بعد ذلك مسألة أخرى، قال: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير والدا، إخبار للتقديم نزرا وغدا. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي. تعرفون أسماء الاستفهام؟ أسماء الاستفهام يجب أن تتصدر الكلام، لها حق الصدر كما يقول. طيب، قد تستفهم عن المفضل عليه. نحن في التفضيل عندنا مفضل ومفضل، المفضل عليه يقع بعد من زيد أعلم من سعيد، فقد تسأل عن المفضل عليه. كأن أقول لك: ممن أنت أعلم، ممن أنت أعلم، انتبه، من هذه الجرة التي تأتي قبل المفضل عليه، ممن، من هذه الاستفهامية، لا يسبق أسماء الاستفهام إلا حروف الجر، انتبه، أسماء الاستفهام تسبق، لا بد أن تتصدر الكلام، لا بد أن تسبق كل الكلمات إلا حروف الجر، فحروف الجر تأتي قبل أسماء الاستفهام. أقول: إلى متى الدرس؟ إلى أين تذهب؟ من أين أنت؟ أليس كذلك؟ لماذا؟ تمام؟ فأسماء الاستفهام تتصدر الكلام وتسبق كل الألفاظ إلا حروف الجر، فحروف الجر تأتي قبل أسماء الاستفهام. أنتم معي إخواني؟ تمام. فقد يسأل عن المفضل عليه، أنا أريد أن أعرف أنت أفضل من من؟ أنت أعلم من من؟ فأسأل: ممن أنت أعلم؟ فهو يقول: إذا كان المفضل عليه مستفهما عنه وجب تقديم من وهذا المفضل عليه على اسم التفضيل. قولي ممن أنت أعلم، أين المفضل؟ أنت، أنا أقول ممن أنت أعلم، يعني الأصل أنت أعلم ممن، لكن لا يقال هذا، لا يقال أنت أعلم ممن. أسماء الاستفهام لابد أن تتصدر، فانتبه. الأصل في من في من، والمفضل عليه التأخر. الأصل في المفضل التقدم، الأصل في المفضل التقدم، والأصل في من والمفضل عليه التأخر، لكن قد يجب تقديم من والمفضل عليه إذا كان المفضل عليه اسم استفهام. اسم ماذا؟ ممن أنت أعلم، أنت مفضل أعلم التفضيل. من هي الجار، ومن الاستفهامية هي المفضل عليه الذي أسأل عنه، أليس كذلك؟ ممن أنت أعلم، فتقول من زيد، من سعيد. إذن من الاستفهامية هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المفضل عليه. واضح هذا الكلام؟ فالقاعدة تقول المفضل واسم التفضيل يتقدمان على من والمفضل عليه، لكن قد يتقدم أو قد تتقدم من والمفضل عليه إذا كان المفضل عليه اسم استفهام أو مضافا أو أضيف اسم استفهام له. في قولنا ممن أنت أعلم المفضل عليه اسم استفهام، ويمكن أن يكون المفضل عليه مضافا إلى اسم الاستفهام، كأن أقول من ابن من أنت أعلم، من ابن من أنت، فالمفضل عليه ليس اسم الاستفهام بل هو اسم أضيف إلى اسم ماذا؟ إلى اسم الاستفهام. واضح هذا الكلام؟ في هذه الحالة إذا كان المفضل عليه مستفهما منه وجب أن يتقدم تبعا لتقديم اسم الاستفهام، تبعا لتقديم ماذا؟ اسم الاستفهام. واضح هذا الكلام؟ قال وإن تكن بتلو من مستفهما من أول من عفوا وإن تكن بتلو من مستفهما، انتبه، بتلو من، ما الذي يتلو من؟ المفضل عليه. إن تكن به مستفهما، أنتم معي أخوانا؟ لا، ها، فلهما كن أبدا مقدما، فلهما أي لمن والمفضل عليه. بتلو من، تلو من وتلوها، أي من والمفضل عليه، إن كنت مستفهما بهما. والباء هنا بمعنى عن، والباء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى عن. وإن تكن بتلو من مستفهما، يعني وإن تكن عن تلو من مستفهما، يعني إن كنت مستفهما عن المفضل عليه فلهما أي لمن والمفضل عليه كن أبدا مقدما. سائلا، نعم، قال كمثلي ممن أنت خير، ممن أنت خير، تمام، المثال واضح، يعني الأصل أنت خير ممن، لكن وجب تقديم المفضل عليه مع من لأنه مستفهم عنه. جميل. طيب قال بعده وخير هنا هو اسم التقدير. نعم طبعا، عندنا فائدة يعني ذكر بها الأخ، هناك ثلاثة أسماء للتفضيل حذفت همزتها جوازا للتخفيف، وهي خير وشر وحب. فالأصل أخير وأشر وأحب، فلان خير من فلان، فلان شر من فلان، فلان حب إلي من فلان. فهذه الأسماء الثلاثة ورد حذف همزتها تخفيفا، وحذفها جائز، وإن شئت رجعت الهمزة فقلت أخير وأشر وأحب، لكن قالوا مع خير وشر الحذف أفضل، هو الغالب. ومع حب الإثبات أفضل، أحب. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ في الإعراب سنقول ممن متعلق بأخيان. آه أحسنت، متعلق باسم التفضيل. أنت مبتدأ أخي الخبر. آه هكذا هكذا في الإعراب، ممن أنت خير، من حرف جر، من اسم مجرور، أنت مبتدأ، خير خبر، والجر والمجرور متقدم، ممن متعلق باسم التفضيل، الأصل أنت خير ممن، هكذا. واضح يا إخوان؟ طيب، قال بعده: ولدى إخبار التقديم نزرا ورد. ماذا يقصد بهذا؟ ولدى إخبار التقديم نزرا ورد. نحن قلنا قبل قليل الأصل تقديم المفضل وتأخير المفضل عليه، لكن هناك استثناء، قد يتقدم المفضل عليه وجوبا إذا كان مستفهما عنه، أليس كذلك؟ طب وإن لم يكن مستفهما عنه؟ إذا كان الكلام على الأصل لا يوجد استفهام، زيد خير من سعيد، هل يجوز أن نقول من سعيد زيد خير؟ انتبه، من سعيد زيد خير، الأصل زيد خير من، واسم التفضيل هنا خبر، هل يجوز أن نقدم المفضل عليه حينئذ؟ يجوز قليلا شذوذا، أي قليلا إذا كان اسم التفضيل خبرا ولم يكن المفضل عليه مستفهما عنه، جاز قليلا تقديمه على المفضل. أنتم معي؟ قليلا تمام. فالأصل أنت خير من فلان، يجوز أن تقول من فلان أنت خير، لكن هذا قليل. قال هنا: ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، أي عند الإخبار، عند استعمال اسم التفضيل خبرا، طبعا الخبر يعني يخرج الاستفهام، لأن الاستفهام إنشاء، أليس كذلك؟ الاستفهام ماذا؟ إنشاء. فهو قال ولدى إخبار، هذا يخرج حالة الوجوب التي يجب فيها. لا يقصد خبرا نحويا، يقصد خبرا معنويا. ممكن ممكن خبر من ناحية البلاغة. لماذا أكتفي في هذا الموضوع خير خبر. ماذا؟ أنت خير مما، لا مشكلة، ممكن في جملة أخرى ليس خبرا، ليس بلازم. أنت معي؟ كأن أقول مثلا جاء زيد أسرع من سعيد، هذا ليس بخبر الآن، اسم التفضيل حال الآن، جاء زيد أسرع من سعيد، صحيح أم لا؟ هل كلمة أسرع الآن خبر؟ ليست بخبر، تمام، هي حالة. قال ابن عقيل في الشرح: تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها، انتبه، نحن قلنا الأصل، يعني فائدة، الأصل تقديم المفضل وتأخير المفضل عليه. لماذا جعلوا هذا أصلا؟ قالوا لأن من مع المفضل عليه هما معا بالنسبة للتفضيل كالمضاف إليه مع المضاف، اسم التفضيل أفضل من كذا، فمن كذا متعلق باسم ماذا؟ باسم التفضيل، فهما من والمفضل عليه بالنسبة لاسم التفضيل كالمضاف إليه مع ماذا؟ مع المضاف، ولا يتقدم المضاف عليه على المضاف، أليس كذلك؟ فلهذا جعلوا الأصل تقديم اسم التفضيل على من والمفضل عليه، تمام؟ لأن اسم التفضيل بمنزلة المضاف، ومن والمفضل عليه بمنزلة المضاف إليه. فقال ابن عقيل: ومن ومجرورها معه، ومن ومجرورها معه، معه أي مع اسم التفضيل، معه أي مع اسم التفضيل، بمنزلة المضاف إليه من المضاف، تمام؟ مرة ثانية، قال: تقدم أن أفعال التفضيل إذا كان مجرداً جيء بعده جارة للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو. قال: ومن ومجرورها معه، أي مع اسم التفضيل، بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه. كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام. المفضل عليه اسم استفهام، إلا إذا كان المجرور بها أي من؟ يعني المفضل عليه اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها. تمام؟ من ومجرورها، ومجرورها هو اسم الاستفهام أو الاسم المضاف إلى اسم الاستفهام، أليس كذلك؟ نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل، إذا يجب. قال: وقد ورد التقديم شذوذا، وشذوذا هنا نزرا قليلا كما قال ابن مالك، في غير الاستفهام، في غير ماذا؟ في الإخبار، في الكلام الخبري. تمام؟ نعم. وإليه أشار بقوله: ولدى إخبار التقديم نزرا ورد. أنتم معي؟ نحن نقول، قلت قبل قليل مثالا، ذكرت مثالا، جاء زيد أسرع من سعيد. يمكن أن نقول جاء زيد من سعيد أسرع، لكن هذا قليل، هذا قليل. جاء زيد أسرع من سعيد، هذا الأصل، اسم التفضيل قبل من والمفضل عليه. ويجوز قليلا أن تقول جاء زيد من سعيد أسرع، على تقدير أسرع من سعيد كما في الشواهد هنا أيضا. قال: ومن ذلك قوله: فقالت لنا أهلا وسهلا، وزودت جنى النحل، بل ما زودت منه أطيب. انتبه. قال: وزودت جنى النحل. جنى النحل أي عسل النحل، ما يجنى من النحل، وما يجنى من النحل العسل. قال: بل ما زودت منه أطيب. الأصل بل ما زودت أطيب منه. تمام؟ بل ما زودت هو قال منه أطيب، طبعا الأصل أطيب منه، فتقدم المفضل عليه على اسم التفضيل، وهذا نازل أي قليل. تفضل. ما إعراب أهلا وسهلا؟ نزلت أهلا وحللت سهلا. أهلا وسهلا، هم يقولون يمكن أن نقول منصوبان على نزع الخافض على تقدير فعل المحذوف. هم يقولون العبارة أصلا تقديرها نزلت أهلا وحللت سهلا، يعني أصلا معناها في معناها تطمين للضيف، تطمئنه يعني، كأنك تقول له لا تنزعج، لقد نزلت بين أهلك، أنت لست بغريب عنا، أنت نزلت بين أهلك، نحن أهلك، أهل لك يعني. وحللت سهلا، السهل هو المكان المنبسط الذي يسهل فيه السير، المكان المنبسط السهول، عكسه يعني يضادها أو يعاكسها الجبال والمرتفعات. فيقولون التقدير نزلت أهلا وحللت سهلا، يعني كأنك نزلت بين أهلك أو على أهلك، وحللت مكانا سهلا. حللت أي بمعنى نزلت أي، حللت مكانا سهلا، يعني كأنك تقول له لن تقابلك مشكلات، إن شاء الله ستكون الأمور ممهدة لك. فيمكن أن نقول التقدير نزلت على أهل وحللت في سهل. نزلت على أهل أي على أهلك، لم تنزل على غرباء، وحللت في سهل أي ونزلت في مكان ماذا؟ سهل. فحذف الفعل والمجرور تخفيفا، فقيل أهلا وسهلا. تمام؟ هذا تقدير العبارة. فيمكن أن نقول منصوبان على نزع خافض مع فعل، والتقدير نزلت في أهل وحللت، نزلت على أهل وحللت في سهل. يعني لا يمكن أن يقال مفعول مطلق أؤهل ليس مصدر أؤهل أهلا لا، المفعول المطلق لا لا يقال يعني أي إعراب هكذا، لابد أن تتفكر في الإعراب يا ولد. المفعول المطلق مصدر، تمام، وأهل ليس بمصدر، هذا أهل اسم جنس كمثل ناس كمثل قوم. وسهل هذا أصلا هو في الأصل صفة، سهل عكس صعب، تمام. واستعمل اسما للمكان المنبسط فصار اسما جامدا، يقال هذا سهل وهذا جبل، أنت معي. والمصدر والمفعول المطلق ليس كذلك، فهذا تقديره الله أعلم. قال: والتقدير بل ما زودت أطيب منه. وقول ذو الأمة يصف نسوة بالسمن والكسل، يصف نسوة بالسمن والكسل، ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وألا شيء منهن أكسل. الشاهد، هل تشمون رائحة غير طيبة؟ ها؟ كأنها رائحة كفر حمد، لا أشعر قبل البداية صراحة. لا، ليس في الحمد. ماذا؟ نعم، يعني هنا دخلت لوجة شيء، لكن ها؟ بل أنا فتحت النافذة في البداية لما شممت رائحة لما دخلت. أنا أصلاً طلعت أن أفتح النافذة في هذا الوقت، لكن لما دخلت فتحت الباب وشممت رائحة فتحتها مباشرة. أنا أصلاً ما ألقى أحدهم شيئاً. يوجد هنا سقف، سطح، فربما المهم نكمل. خلينا في حالنا. قال الشاهد: وألا شيء منهن أكثر. الأصل وألا شيء أكثر منهن، فقدم منهن. قال: والتقدير وألا شيء أكثر منهن. وقوله: إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، أملح أي أجمل. الشاهد: فأسماء من تلك الضعينة أملح. الأصل: فأسماء أملح من تلك، من تلك الضعينة. تمام يا إخوان؟ طيب، العرب قديما كانوا يحبون النسوة الغليظات. لا بأس يعني. كل هذا طبعاً. نعم، من عادة العرب أنهم كانوا يحبون المرأة السمينة، لا يحبون المرأة النحيفة. بعكس الآن مهم. ليس موضوعنا يعني. هو مذكور في الهامش. نعم نعم، محمد محي الدين نعم قال هذا. نعم. لكن يعني هذا الموضوع سيسبب المشكلات. قال رحمه الله: ورفع الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ هو في هذين البيتين يتكلم على عمل اسم التفضيل. قد انتهينا من صياغة اسم التفضيل ومن بيانه أحكامه وصوره، ولم يبق لنا إلا بيان عمله. اسم التفضيل كفعل بني للمعلوم، فأعلم كعلم، وأجمل كجمل. فهل يعمل التفضيل عمل الفعل؟ نعم، يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، لكن هناك تفصيل. هل ينصب المفعول؟ انتبه، اسم التفضيل قد يكون من فعل لازم كأجمل، وقد يكون من فعل متعدد كأعلم، أليس كذلك؟ فهل ينصب المفعول بحسب فعله؟ إن كان فعله لازما لا ينصب، وإن كان فعله متعديا نصب. هناك خلاف. ابن هشام في الخطر قال: واتفق النحويون على أن أفعال التفضيل لا ينصب المفعول مطلقا. هذا رأيه. يقول اسم التفضيل ممنوع من نصب المفعول باتفاق. هذا رأيه، هذه عبارته في القطر بالضبط. واتفقوا على أن أفعال التفضيل لا ينصب المفعول مطلقا. تمام. طيب، هناك مشكلة. عندنا آيات من القرآن ظاهرها خلاف ذلك، ظاهرها أن اسم التفضيل نصب مفعولا، ومنها قوله سبحانه: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم من يضل. نعم الله أعلم من يضل. أعلم أليس بمعنى يعلم؟ يعلم أم لا؟ فلو في غير القرآن نقول إن ربك يعلم من يضل، من مفعول أم لا؟ مفعول صحيح أم لا؟ فإذا أعلم. هذه الآية تخالف ما قاله ابن هشام رحمه الله. ورد يعني مفعول به بعد أعلم، ولا يصح طبعا أن نقول من مضاف إليه. بعض الناس قد يقول ولماذا لا نقول أعلم من يضل، من مضاف إليه وأعلم مضاف؟ خطأ، سيفسد المعنى. أعلم من يضل، من يضل أي الضال، من يضل دعك من أعلم الآن، من يضل عن سبيل الله يعني الذي ضل عن يعني الضال عن سبيل الله. فإذا قيل بالإضافة أعلم من يضل أي أعلم الضالين. كما أقول إن زيدا أفضل من يحفظ القرآن. ما معنى أفضل من يحفظ القرآن؟ أي أفضل الحافظين للقرآن، أليس كذلك؟ هو منهم أم لا؟ منهم وأفضلهم. فلو قلنا بالإضافة في الآية فسيكون المعنى إن ربك هو أعلم الضالين، أي هو منهم وهو أعلمه، وهذا باطل طبعا. هو ذكر هذا، قال ولا تقولن من مضاف إليه، لأن هذا سيؤدي إلى إفساد المعنى. تمام، فلا مفر من أن نقول من مفعول، هي مفعول حتما، لكن هو يقول اسم التفضيل لا ينصب المفعول، فكيف يجيب عن هذه الآية؟ يقدر فعلا من لفظ أعلم. يقول وما ورد موهما خلاف ذلك فيكون منصوبا بفعل محذوف يقدر باسم التفضيل. وذكر قال والتقدير إن ربك هو أعلم يعلم من يضل عن سبيل. واضح هذا الكلام؟ جميل. فهو قال هذا، لكن هناك من يرى أن هذا أن قوله اتفقوا ليس بصحيح. فهناك من يرى أن أفعل التفضيل قد ينصب المفعول، واستدل بهذه الآية وقال لسنا في حاجة إلى التكلف. ما الذي يمنعنا من أن نقول من مفعول ليعلم، وأعلم يساوي يعلم، وهذا ظاهر جدا جدا جدا، واضح؟ فالمهم بالنسبة للمفعول قد ينصبه على رأي وقد لا ينصبه، وما ورد مهما خلاف ذلك يقدر له فعل محذوف كما فعل ابن هشام. طيب بالنسبة للفاعل، نعم عفوا فكر في الباء قد يكون محذوف، أعلم بمن، بمن يضل في آية أخرى. لا يعني حتى لو يعني هل الآية وردت بالباء؟ لا خلاص لا ونحن نقول كل يعني إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره فهذا أولى. ما هو قال أيضا مقدر فعلا، وهل هذا يعني غير صحيح غير جيد؟ جيد، لكن لسنا في حاجة إليه، فلسنا كذلك في حاجة إلى تقدير حرف جر أعلم بمن، لسنا في حاجة إلى. وحتى لو قلنا بمن سنقول مجرور في محل نصب. لا مش لا سنقول هذا. طيب هذا بالنسبة لنصبه للمفعول. طيب وبالنسبة لرفع للفاعل، هل يرفع فاعل؟ نعم ليس بلازم لأنه مطابق. لا ممكن نقدر من كما قلنا إن ربك هو أعلم من غيره يعلم من يضل عن سبيله، يعني من غير محذوفة. ممكن، ألم يقل ابن مالك من هذا؟ يعني الأصل في المجرد أن تأتي بعده من لفظا أو ماذا؟ فلس لسنا بحاجة إلى وضع عليها. طيب بالنسبة لرفعه للفاعل، هل يرفع فاعلا أم لا؟ نعم يرفع فاعلا. طيب ما صفة الفاعل؟ هو يرفع فاعلا بالاتفاق، لكن ما صفة الفاعل؟ اختلف. عندنا في النحو نقول الفاعل اسم والاسم قد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا؟ مضمرا، مضمرا ضميرا يعني. نعم الفاعل قد يكون ظاهرا جاء زيد، وقد يكون ضميرا جئت. تمام. فهم متفقون على ان اسم التفضيل يرفع فاعلا لا مشكله، لكن ما صفه الفاعل؟ هل يمكن ان يكون اسما ظاهرا ام ماذا؟ انتبه انتبه، مما لا خلاف فيه ان فاعل اسم التفضيل قد يكون ضميرا مستتر، مما لا خلاف فيه ان فاعل اسم التفضيل قد يكون ضميرا مستترا، هذا لا خلاف فيه. اقول زيد اعلم من سالم، اي اعلم هو من الفاعل ضمير مستتر، هذا لا خلاف فيه. الخلاف فيما؟ الخلاف في هل يكون فاعله اسما ظاهرا؟ ابوه، اخوه، ابنه، هل يمكن ان يكون فاعل اسم التفضيل اسما ظاهرا؟ هذا الذي فيه خلاف، لكن اعلم انه لا خلاف في ان يكون ضميرا مستترا، لا خلاف في ذلك. تمام. الخلاف في ان يكون اسما ظاهرا، هل يقع ذلك ام لا؟ هناك خلاف. هناك من قال لا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة واسمها مسألة الكحل. هناك من قال لا يجوز أن يكون فاعل التفضيل اسما ظاهرا، لا يجوز هذا إلا في حالة واحدة وتسمى مسألة ماذا؟ في هذه المسألة باتفاق يكون الفاعل اسما ظاهرا، لكن في غيرها اسمعني، هل يكون فاعل اسم التفضيل اسما ظاهرا؟ في مسألة الكحل، هناك مسألة تتعلق باسم التفضيل اسمها مسألة الكحل، في هذه المسألة التي سنعرفها إن شاء الله لا خلاف في أنه يكون، لا مشكلة، لكن الخلاف في غير مسألة الكحل، في غير مسألة الكحل، هل يمكن أن يكون اسم فاعل اسم التفضيل اسما ظاهرا؟ هناك هناك من قال لا، بمعنى مسألة الكحل ليس مقيسا، مقيسا وسنعرف ضابطها. مسألة الكحل مسألة اتفق فيها النحاة على أن فاعل اسم التفضيل يكون اسما ظاهرا، أخرجها. الخلاف في غيرها يعني عندنا اتفاقان، اتفقوا على ان الفاعل يكون ضمير مستتر، يكون ليس بممنوع، اتفقوا على ان الفاعل يكون ظاهرا في مساله الكحل. الخلاف هل يكون ظاهرا في غير مساله الكحل ام لا؟ لان المستتر موجود، ظاهر في مساله الكحل موجود، لا مشكله. الخلاف فيه هل يكون الفاعل ظاهرا في غير مسألة الكحل؟ هناك من قال لا يجوز، هناك من قال لا يجوز، وهناك من قال يجوز، لكن على لغة ضعيفة، حكاها سيبويه، قال حكى سواه مررت برجل اسمع أجمل منه أبوه، هذه العبارة وردت بوجهين في اسم التفضيل. معظم العرب يقولون مرضت برجل أجمل منه أبوه، وبعض العرب يقولون مرضت برجل أجمل منه أبوه. كلاهما اسم تفضيل. كلاهما اسم تفضيل. طبعا كلاهما تفضيل. نعم كلاهما تفضيل. لكن ما الفرق بين الحركتين أجمل وأجمل؟ انتبه، إذا قيل أجمل فلا شاهد في الجملة على أن الفاعل ظاهر. إذا قيل نمثل بأجمل، مررت برجل أجمل منه أبوه، هل يمكن أن نقول أبوه فاعل لأجمل؟ محتمل، أليس كذلك؟ قد يقال ذلك، قد يقال مررت برجل جمل أبوه منه، تمام يا إخوان؟ لكن تشعر أن وضع الفعل لا يحصل، وهذه المسألة سنحتاجها. وضع الفعل جمل في مكان أجمل لا يحصل. ما معنى جمل منه أبوه؟ ما معنى جمل أبوه منه؟ هل تشعر يعني جمل أبوه منه؟ تشعر بمعنى لهذه الجملة؟ ها؟ لا. فاعل لا يصلح، فاعل ظاهر لأجمل لا. طب ماذا نقول؟ نقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدا مؤخر، والأصل أبوه أجمل منه، وهذه الجملة نعت لكلمة ماذا؟ نعت لكلمة رجل. كأنك تقول مررت برجل أبوه أجمل منه، أبوه ماذا؟ أجمل منه. وفي هذه الحالة الفاعل ما الفاعل؟ ضمير ماذا؟ وهذا الذي اتفقوا عليه، قد يكون ضميرا بلا مشكلة، تمام؟ لكن لو أردنا أن نقول أبوه فاعل وأجمل فاعل لأجمل فهذا لا يجوز. أنتم يا إخوان هذا لا يجوز. لماذا؟ لا يستقيم المعنى. لكن وأيضا هناك مشكلة، هناك مشكلة. لو قلنا أبوه فاعل لأجمل فما إعراب أجمل؟ أليس كذلك؟ لن يكون لها محل. لو قلنا أبوه فاعل لأجمل فما إعراب أجمل بالرفع؟ هل تكون نعتا لرجل؟ لا طبعا، أليس كذلك؟ ففي هذا الوجه هذه العبارة وردت هكذا عند معظم العرب، مررت برجل أجمل منه أبوه، ويفهم من ضبطها بهذه الطريقة أن أبوه ليس فاعلا لي لأجمل، لأنه لو كان فاعلا فما إعراب أجمل؟ تمام؟ لا محل لها حينئذ، لا ندري لها وجها. ليست خبر لأن هذا فاعل، وليست معنى لأن هذا مجرور، فإذا ما هي؟ لا شيء، هذا لا يصلح، تمام؟ فلا مفر من أن نقول أجمل خبر مقدم، أبوه مبتدأ ماذا؟ مؤخر، والأصل أبوه أجمل منه، والفاعل ضمير ماذا؟ ضمير مستتر. لكن سيبويه حكى مررت برجل أجمل، أجمل منه أبوه، حكى ذلك، لكن لغة ضعيفة. بناء على هذه اللغة هل يجوز أن نقول أجمل خبر؟ هل يجوز أن نقول أجمل خبر؟ إذا ما هي؟ لا بد أن نقول ماذا؟ وإذا كان كذلك فلا مفر من أن نقول أبوه فاعل لي لأجمل، أليس كذلك؟ صحيح؟ لا مفر من هذا. فأبوه فاعل لأجمل، فالفاعل بعد التفضيل اسم ظاهر، وهذا في غير مسألة الكحل، ليس في مسألة ماذا؟ نحن قلنا في مسألة الكحل لا حرج، سيكون فاعلا ظاهرا، لكن في غير مسألة الكحل هل يكون أم لا؟ قالوا في غير مسألة الكحل الغالب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، إلا على لغة ضعيفة حكاها من؟ حكاها سيبويه، وهي هذه العبارة مررت برجل أجمل منه أبوه. معظم العرب يقولون أجمل منه أبوه، وفي هذه الحالة الفاعل ضمير ماذا؟ ضمير مستتر. إلا أن سيبويه حكى أجمل منه أبوه، في هذه اللغة أبوه فاعل لأجمل، أجمل لا ينصرف هكذا؟ نعم نعم، هو مجرور صرف ثم هو مجرور بفتح ناعة الأرض. وما هو المعنى إذا ما هو حتى المعنى يعني ليس بجميل، ليس بجميل كما قلت في البداية. مررت برجل جمل منه أبوه لا تشعر بمعنى. إذا قلت الرافع كيف سيكون إعراب الجملة مررت برجلين؟ جملة مررت كلها؟ لا مررت برجل فقط. هذه جملة ابتدائية ليس لها محل. لا أقصد هذا، أنا أقصد أجمل منه أبوه. إذا نعرب أبوه مبتدأ مؤخر، أجمل خبر مقدم مررت برجلين، والجملة كلها أجمل منه أبوه، أبوه أجمل منه، نعت الكلمة ابتدائية. نعت الكلمة ابتدائية، لكن جملة مررت نفسها ابتدائية. ليس لها محل. لأنه أتى بعد النكرة. نعم الجملة بعد النكرة. واضحة؟ إذا هل يرفع التفضيل فاعلا ظاهرا في غير مسألة الكحل؟ هناك خلاف. هناك من قال لا، هذا ممنوع. لا يجوز. لأنك لم تستطيع أن تضع الفعل في مكان، لن تجد للجملة معنى. وهناك من قال يجوز قليلا. يجوز ماذا؟ يجوز قليلا على لغة ضعيفة حكاها من؟ سيبويه، وهي هذه العبارة. مفهوم يا اخوان؟ طيب. طب وما مسألة الكحل؟ أنا تعبت والله. مسألة الكحل تحتاج إلى تفصيل. صحيح، يعني هي مسألة طويلة تحتاج إلى نضبط في ساعة على الأقل حتى تفهم تماما. فيعني سنكتفي بما أخذنا اليوم، وإن شاء الله تعالى يوم الأحد نكمل.